انتقل بعد ذلك إلى قوله يا بني إسرائيل الآية. المراد بتفضيل بني إسرائيل على العالمين أشار إلى ثلاثة أقوال، اذكروا نعمة الله إلى أن قال وأني فضلتكم على العالمين. الأول وهو الأقوى، المقصود بالعالمين هنا عالم زمانهم لا كل الأمم إلى يوم القيامة، فإن أمة محمد أفضل الأمم، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أقوالا في ذلك.